ثالث تلك الشبهات أيها المسلمون عباد الله، يقولون إن الدولة لو قامت على أساس من الدين فإن الحاكم لا ينتقد ولا يراجع ولا معقب لحكمه لأنه متحدث باسم الله باسم الدين. نقول لهم سبحان الله، في أي كتاب في أي سنة وجدتم هذا الكلام؟ من أهل العلم المعتبرين يقول بمثل هذا؟ التاريخ يكذبكم، التاريخ ينقض قولكم. هذا سيدنا وأشرفنا وأعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر ينزل في مكان فيقول له أحد أصحابه الحباب بن المنذر، لا هو أبو بكر ولا عمر بل الحباب بن المنذر رضي الله عنه، يقول له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخديعة والرأي؟ قال: بل الحرب والخديعة والرأي. قال: فما هذا بالمنزل؟ أرى أن ننتقل إلى مكان كذا فنشرب ولا يشربون. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف ترد علي؟ كيف تغير ما صنعت؟ وقس على ذلك. وهكذا خلفاؤه من بعده رضوان الله عليهم، لما أراد أبو بكر أن يقاتل مانع الزكاة اعترض عليه عمر، ما قال له أبو بكر: أنا خليفة الله، أنا متحدث باسم الله، أنا لا معقب لحكمي؟ لا والله، بل قال له: إن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فشرح الله صدر عمر لما شرح له صدر أبي بكر. بل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، عبد الله بن عمر يختلف مع خالد بن الوليد رضوان الله عليهم، يختلف معه اختلافا شديدا، لأن خالدا خالف السنة باجتهاده. ما قال له خالد: كيف تعقب علي وأنا القائد الذي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولا قال له كما يقول البطالون: لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، أو نحن في حالة طوارئ. بل ما زال يجادله. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ النبي عليه الصلاة والسلام خالدا وقال مرتين: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. أثبت عليه الصلاة والسلام أن القائد قد أخطأ وأن الجندي كان على صواب، إلى أمثلة كثيرة لا يحيط بها الحصر. فهؤلاء الذين يقولون الدولة الدينية أو الدولة الإسلامية الحاكم فيها لا معقب لحكمه، هو متحدث باسم الله، نقول لهم: كذبتم. أنتم تقيسون واقعا على واقع آخر، تاريخا على تاريخ. إما أنكم تجهلون حقائق الإسلام وتاريخ رجاله، وإما أنكم تتعمدون التدليس والتلبيس. وقد قال الله عز وجل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.